الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد فرغنا من بيان المقدمات الثلاث التي بين فيها المصنف في المقدمة الأولى وجوب أربع مسائل، ثم بين المصنف في المقدمة الثانية وجوب ثلاث مسائل، ثم بين المصنف رحمه الله تعالى في المقدمة الثانية الثالثة ملة إبراهيم، ثم بعد ذلك بين المصنف المقدمة بين المصنف الأصل الأول وهو معرفة الرب جل وعلا، وبين أن الله عز وجل هو الذي يربك بنعمه الظاهرة والباطنة، فاستلزم ذلك أن تعبده وأن توحده بالعبادة، ولزم من ذلك أن تعرف أفراد العبادة وأنواعها كي تفرده بها جل وعلا. ثم بعد ذلك شرع في بيان الأصل الثاني، قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. الأصل الثاني، قوله الأصل الثاني أي الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي سيذكرها المصنف، وهي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره. وقلنا الأصل هنا بمعنى ما يبنى عليه غيره، والأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. قال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وسبق أن مر معنا أن المعرفة مرادفة للعلم على قول الجمهور على خلاف. قال: معرفة دين الإسلام. الدين متضمن لمعنى الذل والخضوع، يقال دانا أي ذل وأطاع وخضع. معرفة دين الإسلام، مر معنا أن الإسلام نوعان: إسلام كوني وإسلام شرعي. قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. فالإسلام هذا إسلام كوني، وعندنا إسلام شرعي، وهو نوعان: إسلام عام وإسلام خاص. أما الإسلام العام فهو الذي جاء به كل الأنبياء والمرسلين، والإسلام الخاص هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا وفرعا. والإسلام العام قلنا يفسر بالقدر المشترك، وهو التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله بالأدلة، سبق ومر معنا أن إيمان المقلد في باب العقائد يصح شرط الجزم في تقليده، شرط أن يجزم في تقليده، فيصح إيمانه وتصح عقيدته إن وافق الصواب. أما إن خالف أصل الدين بالتقليد فإنه لا يعذر بتقليده، كما قلنا في قضية العذر بالجهل، إذ هو محجوج بحجج سابقة، بحجة الفطرة وحجة الميثاق وحجة حجة الميثاق وحجة الفطرة وحجة العقل وحجة الآيات الكونية. فإن قال قائل: حجة الميثاق كانت وقت عدم عقله للأشياء، فيقال أنه في ذلك الوقت وهبه رب العالمين سبحانه وتعالى ما يعقل به. ثم هذه الأمور كما بين الأئمة، هذه أمور استقرارها في النفس أكثر من استقرار وآكد من استقرار ما يعلم ضرورة، كعلمك بأن الجزء أصغر من الكل، فهذا أمر لا تتعلمه، لم يسبق لك أن تعلمت أن جاءك معلم وقال لك الكل أكبر من الجزء، هذا أمر تعرفه ضرورة بضرورة عقلك، ولم تجلس أمام معلم وأنت تتعقل عنه أن الكل أكبر، أن الكل أكبر من الجزء، أليس كذلك؟ كذلك التوحيد ارتكازه في عقلك وارتكازه في فطرتك وارتكازه في ما تلقيته في الميثاق هو آكد من ارتكاز ما يعلم ضرورة. التوكيد ارتكاز التوحيد ارتكازه فيك آكد من ارتكاز قضية أن الكل أكبر من الجزء وغير ذلك من الأمور التي تعرف ضرورة ولا تحتاج إلى ترديد نظر. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو أي الدين، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. دين الإسلام هو أن تستسلم لله تعالى بالتوحيد، إذ دون توحيد لا يقوم إسلام ولا يكون إسلام. وتعرفون أن أول ركن في الإسلام هو ركن الشهادتين، والشهادتان تتضمن الشهادة الأولى فيها التوحيد، تتضمن الشهادة الأولى من الركن الأول تتضمن التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد. فمن قرن مع إسلامه الشرك ينتفي عنه اسم الإسلام وينتفي عنه الإسلام، كما قلنا الإسلام والشرك، التوحيد والشرك، الإسلام والكفر هذان نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فكل من حكمت بإسلامه تكون قد نفيت الشرك عنه، وكل من حكمت بكفره وحكمت بكونه مشركا تكون قد نفيت عنه الإسلام، فهما لا يجتمعان البتة. الاستسلام لله بالتوحيد، والاستسلام بمعنى أن تنقاد وأن تخضع وأن تلين وأن تذل للتوحيد بحيث لا يشوب توحيدك شيء من الشرك. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، كذلك أن تذل وأن تخضع وأن تنقاد وأن تلين لله عز وجل بالطاعة. فإن غابت الطاعة مطلقا بحيث لا يكون عند المرء شيء من الطاعة لا يثبت له إسلام قط ولا يثبت له إيمان قط. من ترك مطلق الطاعة لا يثبت له إسلام قط. وقلنا أن أهل العلم يعبرون في هذه المصطلحات الشرعية، يعبرون بمصطلح مطلق الشيء ويعبرون بمصطلح الشيء المطلق. قالوا: مطلق الطاعة والطاعة المطلقة، مطلق التوحيد والتوحيد المطلق، مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق المعصية والمعصية المطلقة، مطلق الشيء أي أصل الشيء، مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، مطلق التوحيد أي أصل التوحيد، مطلق الطاعة أي أصل الطاعة. أما الشيء المطلق أي الشيء الكامل، الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، التوحيد المطلق أي التوحيد الكامل، الطاعة المطلقة أي الطاعة الكاملة. فالطاعة المطلقة قدر زائد عن مطلق الطاعة، قد تأتي بمطلق الطاعة ولا تأتي بالطاعة المطلقة. إتيانك بمطلق الطاعة هو الذي يستقر معه الإسلام، ثم بعد ذلك إن أتيت بالطاعة المطلقة فهذا أمر زائد، وإن لم تأتي به فيستقر عندك الإسلام ولا تخرج عن الإسلام بتقصيرك عن الطاعة المطلقة. ولا يقول بهذا إلا الخوارج، لا يقول بخروج من قصر عن الطاعة المطلقة وخروج من وقع في مطلق المعصية عن الإسلام إلا الخوارج. أما أهل السنة فيقولون بخروج من ترك مطلق الطاعة وبخروج من وقع في المعصية المطلقة عن الإسلام، بمعنى من وقع في مطلق المعصية لا يخرج عن الإسلام، لأن المعاصي سواء كانت الكبائر أو كانت الصغائر لا يخرج مرتكبها عن الإسلام إجماعا، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. لكن من المعاصي ما يعد من الذنوب المكفرة التي يخرج مرتكبها عن الإسلام، هذه الوقوع فيها يسمى وقوعا في المعصية المطلقة، الوقوع في هذه المعاصي يسمى وقوعا في المعصية المطلقة. أما الوقوع في مطلق المعصية أي في أصل المعصية لا يخرجك عن الإسلام، وقوعك في المعصية المطلقة بحيث ترتكب كل المعاصي بما فيها المعاصي المكفرة، ولو ارتكبت معصية واحدة منها وقتها يقع الخروج من الدين. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. مثال المعصية المطلقة مثاله أسب الله والشرك بالله والحكم بغير ما أنزل الله وهكذا. مثل مطلق الطاعة التي يثبت للمرء إسلام بها الصلاة، هذه يعينه مسألة مطلق الطاعة عند أهل العلم على خلاف عند المتأخرين، أما عند الصحابة ففيها إجماع، أي أن إثبات الخلاف فيها نسبي، وإلا الأصل فيها إجماع كما سنراه. الصلاة فيها إجماع، تاركها ليس مسلما بحال كما سنراه في كلام السلف. لكن من قال بأن تارك الصلاة ليس كافرا كما قاله بعض أتباع أئمة المذاهب، قالوا أن تارك الصلاة ليس كافرا، لكنهم مجمعون على أن من اجتمع عنده ترك كل الطاعات، ويقصدون بالطاعات المباني الخمس، بمعنى من ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذا عندهم كافر، من تركها جميعا هذا كافر بالاتفاق، حتى من قال بعد ذلك بعدم تعيين مطلق الطاعة هذه التي يثبت للمرء بها إسلام. والصواب أن مطلق الطاعة هذه لا نبهمها بل نعينها كما عينها الصحابة، وهي الصلاة. فمن ترك الصلاة لا يثبت له دين ولا يثبت له إسلام. والمسألة سنأتيها تفصيلا عند قضية الصلاة، سنأتيها كذلك عند قضية بحث الإيمان. قال: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا رأيناه مفصلا عند بحث قضية الولاء والبراء في المسألة الثالثة من المقدمة الثانية، أليس كذلك؟ الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله الآية، أي أكمل الآية. قال: وهو ثلاث مراتب، الدين على ثلاث مراتب كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وسيأتي معنا. قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. الإسلام على ثلاثة مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، ونقول على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه ألفاظ شرعية، وهذه الألفاظ الشرعية تفهم بالحقائق الشرعية لا بالحقائق اللغوية، أي أنك تفهم الإسلام على مراد الشرع، وتفهم الإيمان على مراد الشرع، وتفهم الإحسان على مراد الشرع. والشرع إذا أطلق الإسلام أو أطلق الإيمان خاصة فإنه يطلقهما بإطلاقين. الإطلاق الأول يطلقهما على معنى عام إذا اقترنا، والإطلاق الثاني يطلقهما على معنى خاص إذا افترقا، أو نقول العكس: الأول يطلقهما على إطلاق عام إذا افترقا، ويطلقهما على إطلاق خاص إذا اقترنا. ولا يصح أن تفسر هذه الألفاظ الشرعية بحقائقها اللغوية. أهل البدع دخلت عليهم البدعة في باب المعتقد لأنهم حملوا هذه الألفاظ الشرعية على حقائقها اللغوية. فيأتيك المبتدع في باب الإيمان مثلا يقول لك: الإيمان في اللغة هو التصديق. تقول له: كذلك الصوم في اللغة هو حبس النفس والمنع، فهل نقول أن الصوم الشرعي الذي طالبك به الشرع هو مطلق المنع أم هو منع وزيادة؟ كذلك الصلاة في اللغة هي الدعاء، فهل أن الصلاة التي طالبك بها الشرع هي مطلق الدعاء أم هي دعاء وزيادة؟ لا شك أنه سيجيبك: هي دعاء وزيادة. كذلك إن سلمنا، لأن هذا لا نسلم به، أن الإيمان في اللغة هو التصديق، لأنه كما سترون في مبحث الإيمان الإيمان في اللغة هو تصديق وزيادة. لكن إن أجمع أهل اللغة على التسليم، هذا نقصده إن سلمنا بعد النزاع، إن سلمنا أن الإيمان في اللغة تصديق، نقول: هذه الحقائق حقائق، وهذه الألفاظ ألفاظ شرعية، فننظر فيها إلى الحقيقة الشرعية، فنقول أن الإيمان في الشرع هو تصديق وزيادة، كما أن الصلاة في الشرع هو دعاء وزيادة، ولا نحصر الصلاة بالدعاء. فلو وقف أحد وقت الصلاة ودعا ولم يصلي، هذا لا يثبت له إسلام حتى يصلي بالصلاة الشرعية التي بيّنها الشرع وحددها الشرع بالحقيقة الشرعية. لكنهم يلتزمون بهذه الأمور في الفروع ولا يلتزمون بها في أصول الدين وفي باب المعتقد، ومن هذا يدخل لهم الضلال. قلنا وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. هذا يخرج معنا مخرج الغالب. لماذا؟ لأنه قال وكل مرتبة، كل هذه من صيغ العموم، ولو التزمنا هذا اللفظ لجعلنا الإحسان له أركان، أليس كذلك؟ قال وكل مرتبة، أي أن الإسلام له أركان، والإيمان له أركان، والإحسان له أركان. وسيأتي معنا أن الإحسان فيه ركن واحد، ولذلك قوله وكل مرتبة لها أركان، هذا يخرج معنا مخرج الغالب، أي أن الغالب في هذه الثلاث أن كل مرتبة لها أركان، ويستثنى الإحسان الذي له ركن واحد. قال هنا فأركان الإسلام، الفاء هذه فصيحة أي تفصح عما بعدها. فأركان الإسلام خمسة. الركن قلنا هو الذي يفوت الشيء بفواته، يفوت الشيء بفواته. وتسمية هذه الأركان الخمسة بالأركان على وجهين: إن نظرت إليها مجتمعة بحيث تحكم على من تركها كلها بفوات الإسلام عنه، نعم وقتها نسميها أركانا. أما إن نظرت إليها مفصلة على حدة فنقول تسمية هذه الأركان بالأركان، أو تسمية هذه الأمور بالأركان على تفصيل. أما الأول فهو ركن على الحقيقة، إذا فات فات الدين كله، بمعنى الركن الأول الذي هو الشهادتان إذا فات فات الدين كله، هذا بإجماع لا خلاف بعده. الثاني الذي هو الصلاة، هذا ركن على الحقيقة، إذا فات فات الدين كله بإجماع، حصل بعده نزاع كما سنراه، ويكون المنازع بعد ذلك محجوجا بالإجماع السابق. الركن الثالث أو الأمر الثالث والرابع والخامس، هذا إن نظرت إليها على التفصيل بحيث تنظر إلى كل أمر على حدة، تقول أن تسمية الثالث والرابع والخامس بالركن فيه خلاف. بعضهم جعله ركنا على الحقيقة، أي من فاته الصيام كما سنراه مفصل، من فاته الصيام فاته الدين كله، ومن فاتته الزكاة فاته الدين كله، ومن فاته الحج فاته الدين كله. والذي عليه الأغلب أن تسمية هذه الثلاثة بالأركان على حدة هي تسمية مجازية، بمعنى أنها ليست أركانا، بمعنى أن من فاته الصيام، هكذا على قول الأغلب وقول الجمهور، من فاته الصيام لا يفوته الدين كله، من فاتته الزكاة هذا على خلاف، لكن يقال أن الأكثر على أن فوات الزكاة لا يفوت به الدين كله، فوات الحج لا يفوت به الدين كله. قال فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال فدليل الشهادة، الفاء هذه فصيحة، فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فدليل الشهادة أي الذي يوصلك إلى مطلوبك من كون الشهادة ركنا من أركان الإسلام قوله تعالى شهد الله، ومعنى شهد يتضمن لمعنى الإقرار والحكم والإخبار. شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله، لا هذه نافية للجنس كما سنراه مفصلا في قولك لا إله إلا الله، لا إله، إله هذا اسم لا فينصب لا إله إلا هو. لا إله هذه لا تعمل عمل إنا، لا هذه النافية للجنس تعمل عمل إنا، ويشيع فيها إسقاط الخبر، وشاع في ذا الجنس إسقاط الخبر، فالخبر فيها يسقط لا يقرأ. لا إله أين خبره؟ خبره ينبغي أن تقدره، لا إله إلا هو، لا إله حق إلا هو. الخبر تقدره بالنظر إلى أدلة الشرع، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. قلنا الملائكة مأخوذ من الملك، مأخوذ من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، الملائكة هي التي تحمل الرسالة للرسل. وأولو العلم كذلك، أولو العلم شهدوا بتلك الشهادة قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله. هذا المعنى الذي ذكره المصنف هاهنا هو المعنى المطابق لقولك لا إله إلا الله، لأن قولك لا إله، لا هذا نفي للجنس، لجنس ماذا؟ لجنس الإله. لا إله، وقلنا إله هذا فعال بمعنى مفعول، كقولك كتاب بمعنى مكتوب، فإله بمعنى مألوه، ومألوه هذا اسم مفعول من فعل أله يأله إلهة وألوهة، أي عبد يعبد عبادة لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله. إله فهو معبود. لا معبود إلا الله، أين الخبر؟ لا هذه تستلزم اسما وخبرا، تدخل على الاسم فتنصبه وتدخل على الخبر فترفعه، لأنها تعمل عمل إن، فهي ملحقة بإن وأخواتها. تعرفون أن إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، إن زيدا قائم، إن عليا نائم، وهكذا تنصب الاسم وترفع الخبر. كذلك لا هذه تعمل عمل إن، أي أنها تنصب الاسم وترفع الخبر. لا إله أين خبرها؟ هنا يسقط، وشاع في ذا الجنس إسقط الخبر، فالخبر ها هنا يسقط، فنقدره، نقدره بما يوافق مدلول الشرع، لا بما يجتهد فيه النحاة ولا بما يجتهد فيه أصحاب العقول، وإنما نقدر الخبر بما يوافق مدلول الشرع. مدلول الشرع دلك أن هذا الخبر هو قولك حق، لا إله حق إلا الله. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالخبر هاهنا حق، ومعناها لا معبود بحق كما قاله المصنف، لا معبود بحق. لا إله حق، أي لا معبود حق إلا الله. قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، وهذا النفي والإثبات هما ركناها وشطراها وقسماها. لا إله هذا نفي للألوهية عما سوى الله، إلا الله إثبات لاستحقاق الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده، تنفي استحقاق الألوهية عما سوى الله ثم تثبت استحقاق الألوهية لله وحده، وهذا من أقوى الصيغ الحصر، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما هداه، تثبت استحقاق الألوهية في المذكور وهو الله وحده وتنفي استحقاق الألوهية عما عداه. قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، والنفي هو الكفر بالطاغوت، والإثبات هو الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي قولك لا إله إلا الله، هذه هي العروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت قال لا إله، ويؤمن بالله قال إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، أي عدم الشركة في ملكه استلزمت عدم الشركة في عبادته. فما دام أنه هو الذي يملك جل في علاه فهو المستحق لأن يفرد بالعبادة. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وهذه الشهادة شروطها، أو إن شئت قل أركانها، سبعة كما ذكرناه في درس هنا في هذا المسجد خاصة. قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم والإخلاص والقبول والانقياد، فادر ما أقول. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فأول شرط هو شرط العلم الذي ينافي في الجهل، ودليله لفظ الشهادة إذا قلت شهدا، شهدا أي علما، إذ دون علم لا تكون الشهادة شهادة بل تكون شهادة زور. دليله لفظ الشهادة وقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي صحيح مسلم عن عثمان مرفوعا: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الثاني اليقين المنافي للشك، قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقال تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة في حديث طويل: فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الثالث القبول المنافي للرد، قال تعالى واصفا المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الرابع الانقياد المنافي للترك، قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. الخامس الإخلاص المنافي للشرك، قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة مرفوعا: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيحين من حديث عتبان مرفوعا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي مرفوعا: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله تعالى، حرم دمه وماله وحسابه على الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. السادس الصدق المنافي للكذب، قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، الآية. وفي الصحيحين عن معاذ مرفوعة: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. السابعة المحبة المنافية لضدها، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وفي الصحيحين عن أنس مرفوعة: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذه المحبة تستلزم محبة أهلها، كذلك تستلزم بغض أهل نقيضها أو بغض أهل نقيضها. قال: وتفسيرها، أي تفسير هذه الشهادة، وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم. وإذ قال: إذ هذا ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف تقديره واذكر يا محمد إذ قال، واذكر يا رسول الله إذ قال إبراهيم لأبيه وهو آزر لأبيه وقومه إنني براء مما ما هذا اسم موصول فيعم مما تعبدون أي كل الذي تعبدونه سواء كان صنما أو غيره مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدينا تبرأ من كل المعبودات من دون الله ثم التزم عبادة الله وحده إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون أي جعل الله كلمة التوحيد باقية في عقبه في نسله وذريته لعلهم يرجعون أي لعلهم يرجعون إلى دين نبي الله إبراهيم وكما بينا أن الملة تنسب لنبي الله إبراهيم وهي ملة التوحيد أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين قال وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله أن لا نعبد إلا الله أي لا نصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده ولا نشرك به شيئا وهذا تأكيد ولا لأن عبادة الله تستلزم الإخلاص ولا نشرك به شيئا هذا تأكيد ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لا يتخذ بعضنا بعضا من يطاع الطاعة المطلقة فاتخاذ أحد تطيعه طاعة مطلقة هذا كفر لذلك نقول الطاعة المطلقة صرفها لغير الله سبحانه وتعالى كفر لذلك دائما نقول هذه المجالس التي تشرع من دون الله مجالس شركية مجالس شركية لأنهم التزموا طاعة غير الله طاعة مطلقة قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي وأنتم كافرون قال عبد الرحمن بن قاسم قال أي صرحوا لهم مشافهة إنكم مسلمون وإنهم كفار وإنكم براء منهم وهم براء منكم وهذا دال على أنه لا بد أن تبين للكفار حتى يفهموا حتى يتفهموا ويتحققوا إنهم ليسوا على دين وإن دينك خلاف دينهم الذي هم عليه وأن دينهم خلاف دينك ينبغي أن تبين للكافر كفره حتى لا يفتن بكفره ينبغي أن تبين له أنه على الكفر وأنه ليس على الجادة فإن تولوا عن مدلول شهادة أن لا إله إلا الله فقولوا اشهدوا بأن مسلمون قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى أي ودليل والموصل إلى المطلوب من كون شهادة أن محمد رسول الله ركنا من أركان الإسلام قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم في قراءة من أنفسكم من أنفسكم أي منكم تعرفون خلقه وتعرفون سمته قبل البعثة وقبل النبوة من أنفسكم أي من أفضلكم ومن خيركم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم ما هذا اسم موصول عنتم تؤول وما بعدها اسم الموصول يؤول وما بعدها بالمشتق أو إن شئت جعلتها نعم هذه مصدرية تؤول وما بعدها بالمصدر عزيز عليه عنتكم أي هلاككم ما هذه مصدرية عزيز عليه ما عنتم فتكون ما مصدرية وتؤول وما بعدها بالمصدر عزيز عليه عنتكم أي هلاككم والعنة هي المشقة والهلاك عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ماذا عندنا هنا بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم عندنا تقديم ما حقه تأخير الأصل رؤوف رحيم بالمؤمنين، لأن بالمؤمنين هذا جار ومجرور متعلق بقولك رؤوف رحيم، والأصل أن يقدم ولكنه أخر لإفادة الحصر والقصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس رؤوفا ولا رحيما إلا بالمؤمنين، أما الكفار فليس بينه وبينهم إلا المعادات والبغض والقتال وحد السيف. بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، والمقصود بقوله ما معنى، المقصود به ما تقتضيه ومقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، قال طاعته فيما أمر. إذا شهدت أن محمد رسول الله اقتضى منك ذلك أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فحكمة بعثة الرسل طاعتهم. ولذلك من ترك مطلق الطاعة، لا نتحدث عن ترك الطاعة المطلقة، وإنما نتحدث عن ترك مطلق الطاعة، أي من التزم ترك الطاعة أصلا ولم يطع في شيء، هذا لا يثبت له دين، ويكون قد نقض شهادة أن لا إله إلا الله بتركه لركن الانقياد فيها، ونقض شهادة أن محمد رسول الله لتركه لمقتضاها وهو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، طاعته فيما أمر. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا، هذا أمر بالاستجابة. قال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، فيما أخبر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به صدق عليه هذا الحكم، فيكون حينئذ من الكافرين، أليس في جهنم مثوى للكافرين. قال واجتناب ما عنه نهى وزجر. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فانتهوا هذا أمر يفيد الوجوب، فانتهوا. قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي أن لا تعبد الله عز وجل إلا بما بينه لك النبي صلى الله عليه وسلم. إذ قد مر معنا أن العبادة توقيفية وليست اجتهادية، التنصيص على فعل ما كونه عبادة هذا توقيفي لا يكون إلا بدليل الشرعي، ولا يكون بالاجتهاد، ولا يكون بالاصطلاح، وإنما يكون بدليل الشرع. فلا تثبت لعمل ما أنه عبادة إلا إذا بين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ لك رسول الله أو بلغك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبادة. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا، هذه ما النافية، إلا هذا استثناء فأفاد الحصر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي أنهم ما أمروا بعبادة الله مع الشرك، وإنما أمروا أن يعبدوا ربهم بالإخلاص، وإلا فإن العبادة لا تسمى عبادة إذا اقترنت بالشرك، إذ قد انتقضت من أصلها وانتفى ركنها وهو ركن الإخلاص. قال فاعبد الله مخلصا له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك أي المذكور، وذلك دين القيمة. ويقيموا الصلاة إقامة الصلاة قلنا ركن على الحقيقة، فواتها يفوت به الدين إجماعا. تارك الصلاة المكتوبة، تارك صلاة الفريضة، كافر بأدلة الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهومه: إن لم يتوبوا، أي إن لم يأتوا بالشهادتين، وإن لم يؤتوا وإن لم يقيموا الصلاة وإن لم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لكم في الدين، أي لا يثبت لهم دين. إن جاء دليل خارجي فأخرج بعض هذه المفردات عن هذا الحكم التزمناه، وإن لم يأتي دليل خارجي أخرج بعض مفردات هذه عن هذا الحكم فإنا لا نخرج شيئا منها. بمعنى أن هذا الدليل بصفة مستقلة أثبت لك أن تارك الشهادتين كافر، وأن تارك الصلاة كافر، وأن تارك الزكاة كافر. إن جاء دليل فأخرج أحد هذه الثلاث، إن جاء دليل خارجي منفك أخرج أحد هذه الثلاث عن هذا الحكم أخرجناه، وقد جاء دليل خارجي يخرج الزكاة. جاء دليل في حديث مانع الزكاة عند مسلم قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومعلوم أن الكافر لا يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، بل يدخل الجنة إذ الكفر لا يدخل في يدخل إلى النار إذ الكفر لا يدخل في مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجاءنا دليل خارجي منفك أخرج الزكاة عن هذا الحكم فأخرجناها، وما عداه فيبقى على الأصل. ومن السنة ما جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعند أصحاب السنن وأحمد عن بريدة بن حصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، أي أن قتالهم موقوف على ترك الصلاة وما في معناه من الكفر، وما في معناه على ترك الصلاة وما في معناه، لأنه يعبر في الحديث الآخر في صحيح مسلم أيضا من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار هنا يصلون عليكم أن يدعون لكم وتدعون لهم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم تلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما أقاموا فيكم الصلاة وما في معناه مما يهدم الدين بتركه. وفي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالأمر الإمارة الملك والحكم لا ينازع فيه من وليه إلا إذا ظهر عليه كفر بواح. في الأدلة الأخرى قال: لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فدلك هذا أن تركهم الصلاة من الكفر البواح الذي ينابذ الأئمة عليه، دلك هذا على أن ترك الصلاة كفر. والمقصود بترك الصلاة وما في معناه، فإن التزم الصلاة وأتى بغيرها مما يكفر به كذلك ينابذ، إن حكم بغير ما أنزل الله، وإن أنكر الشريعة ثم ظهر ليلة العيد أو يوم العيد يصلي وقد وضع شماله على يمينه كما رأيتموه، هذا لا يثبت له دين ولا يثبت له إسلام قط. نعم، وضع شماله على يمينه. جاء في سنن الترمذي، هذه حكايات الإجماع على كفر تارك الصلاة. جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذه حكاية إجماع عن الصحابة. كذلك حكى الإجماع على كفر إسحاق بن راهوية وقال كما في التمهيد: وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وقال ابن حزم في كتاب الفصل في الملل قال: فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وابن مسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رحمة الله عليهم وعن تمام 17 رجلا من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض ذاكرا حتى يخرج وقتها فإنه كافر مرتد. انتهى كلامه رحمه الله. ونص على الإجماع أيضا أيوب بن أبي تميمة السختياني من التابعين كما في تعظيم قدر الصلاة قال: ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. وهنا عندك أصل، وهو أن الإجماع السابق لا ينقض بالخلاف اللاحق، وذلك أن الإجماع يعرفه الأصوليون فيقولون: الإجماع هو اجتماع مجتهدي الأمة في عصر على حكم شرعي. اجتماع مجتهد الأمة في عصر على حكم شرعي، فإن حصل بعد ذلك العصر خلاف يكون المخالف محجوجا بالإجماع السابق، ويكون المخالف ملزما بالإجماع السابق، لأنه إن حكم بأن هذا المخالف مصيب حكمنا بضلال كل أهل ذلك العصر، وهذا باطل عقلا وشرعا. إن حكمنا بأن هذا الذي قد خالف الإجماع قد أصاب في قوله، حكمنا على ذلك العصر كله بالضلال وبعدم إصابة الحق في ذلك الحكم، وهذا باطل شرعا وعقلا. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رب العالمين نص هنا على وعيد، وجعل هذا الوعيد معلقا على فعل. ما هو هذا الفعل؟ أن تشاق الرسول من بعد ما تبين لك الهدى وأن تتبع غير سبيل المؤمنين. وهذا الذي خالف الإجماع يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين، فدلك هذا أن سبيل المؤمنين ملزم، فأنت ملزم بسبيل المؤمنين، أي بما اتفق عليه المؤمنون فيما سبقك من العصور. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، في رواية: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فلا تزال طائفة من أمتي، أي لا يزال في كل عصر قائم لله بحجة. فإن حكمت بصواب من خالف الإجماع تكون قد حكمت على ذلك العصر الذي وقع فيه الإجماع بأنه قد خلا من قائم لله بحجة في تلك المسألة، وهذا باطل شرعا وعقلا. لا يصح شرعا ولا عقلا أن يكون عصر الصحابة وعصر التابعين قد خلا من قائل بالحق في مسألة تارك الصلاة ثم اهتدى إليه من بعدهم. ولذلك طالب العلم لا يجزع إن أتي بقول كائن من كان من الأئمة إن كان الصحابة قد أجمعوا، ثم نحن نعتذر لهؤلاء الأئمة فنقول لعلهم لم يبلغهم الإجماع إن صح عنهم أنهم لا يكفرون تارك الصلاة. وعند التحقيق تجد رواية من قال بعدم كفره، تجد الروايات عنه مضطربة. هذا بالنسبة لقضية الصلاة، فإن تارك كافر بإجماع الصحابة. أما ما دون الشهادتين وما دون الصلاة فمختلف فيه. ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك أي واحد من الأركان الخمس حتى الزكاة والصيام والحج، وهو مروي عن الحسن، وقال به نافع، وقال به الحكم هذا من المالكية، وابن حبيب هذا من المالكية، وقال به إسحاق بن راهوية، وهو رواية عن أحمد، وقال الحميدي، وقاله الحميدي في أصول السنة. بعض أهل العلم من السلف ذهبوا إلى كفر من ترك واحدة من المباني ومن الأركان الخمس، وبذلك تكون الأركان عندهم اسمها أركان على الحقيقة الاصطلاحية، أي الركن الذي يفوت الشيء بفواته. أما الركنان الأولان فكفر تارك أحدهما هذا مجمع عليه، الأول إجماع لا نزاع بعده، والثاني إجماع وقع بعده نزاع، المنازع يعد محجوجا بالإجماع السابق. أما ما عداه فمختلف فيه، والجمهور على عدم كفره، والجمهور على عدم كفره، وذلك قول رب العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا الكفر والصواب أنه كفر دون كفر في هذه الآية خاصة، في آية الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال هنا ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فسماه رب العالمين كافرا فنقول هو كفر أصغر، إذ غير هذا من الأدلة يبين أن تارك الحج ليس كافرا، والجمهور على أنه كفر أصغر كما ذكر. قال هنا المرتبة الثانية، أي المرتبة الثانية من مراتب الدين الثلاثة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، فتكون المرتبة الثانية مرتبة الإيمان. قال المرتبة الثانية الإيمان، والإيمان كما قلنا لفظ شرعي فيفهم بحقيقته الشرعية، ومن حيث اللغة فسره بعضهم بالتصديق، وبعضهم حكى الإجماع اللغويين على كونه تصديقا، وهذا فيه نزاع ولا يسلم، لأن صدق هذا يتعدى بنفسه، صدق زيد عمرا، ولا يقال صدق زيد لعمر، صدق له يقال صدقه، لكن آمن لما جاء في القرآن بمعنى التصديق تعدى باللام، فآمن له لوط، وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا، فإذا تعدى الإيمان باللام أفاد التصديق، أما إن تعدى بنفسه فهو تصديق وزيادة. هذا من حيث اللغة ابتداء، هذا من حيث اللغة ابتداء، من حيث اللغة نقول هو تصديق وزيادة، فهو تصديق وفيه معنى الإقرار، هذا من حيث اللغة هو تصديق ومتضمن لإقرار. ولو سلمنا من حيث اللغة، لو سلمنا أن الإيمان يعني بعد النزاع نسلم أن الإيمان من حيث اللغة هو التصديق، فنقول هذا اللفظ الذي خاطبك به الشرع لفظ شرعي، فأنت مطالب بفهمه على الحقيقة الشرعية لا اللغوية، كما فهمت الصلاة، الصلاة في اللغة دعاء، فهل يفهم أحد أنك وقت الصلاة مطالب برفع يديك والدعاء ثم تمضي إلى حال سبيلك، فلا تدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام ولا تؤدي أركانها ولا تخرج منها وتحلها بالسلام ثم تسمى بعد ذلك قد صليت؟ الجواب لا، ولا يقول به أحد ممن ينتسب إلى هذه الملة وممن يتوجه للقبلة، لا يقول بهذا أحد. كذلك الإيمان إن سلمنا أنه في اللغة يفيد التصديق فإننا نقول الإيمان لفظ شرعي كساه الشرع معنى شرعيا، أي حقيقة شرعية، فنفهمه بالحقيقة الشرعية. مفهوم هذا نفهمه بالحقيقة الشرعية. من حيث الشرع، الإيمان وغيره من مباحث الشريعة ينظر إليها، ينظر إلى هذه المباحث باجتماع الأدلة، وهذه طريقة السلف وهذه طريقة أهل العلم، ينظرون إلى قضايا الشرع وإلى مباحثه باجتماع الأدلة لا بتفرقها. أهل الحق يأخذون الأحكام باجتماع الأدلة، أهل البدعة والزيغ والضلال يتمسكون بنص واحد ويتركون ما عداه، يتمسكون بنص واحد وينقضون به كل الدين. أما أهل الحق فيجمعون النصوص ويستخلصون منها حكما شرعيا، ثم بعد جمعهم للنصوص المفيدة لتلك القضية أو لذلك المبحث ينظرون إن دلت باجتماعها على إجماع، إن دلت باجتماعها على إجماع للسلف جعل ذلك الإجماع أصلا وردت كل النصوص إليه، فما وافقه من النصوص كان مدعما لذلك الأصل مثبتا له، وما خالفه من النصوص فسر وأول إلى ما يوافق الأصل. هذه قاعدة السلف في النظر إلى نصوص الشرع، عندهم محكم ومتشابه، عندهم أصل وعندهم ما يظهر عليه مخالفة الأصل فيردونه إلى الأصل. إن دلت النصوص على إجماع جعل الإجماع أصلا ورد كل ما يخالفه إلى هذا الأصل، وفسر كل نص يخالفه على ما يوافق هذا الأصل. عندنا في قضية الولاء والبراء مثلا عندنا أصل، الأصل هذا أجمع عليه السلف أن من ناصر المشركين كان كافرا مثلهم، كان كافرا مثلهم. فيأتيك آت فيقول لك وما نفعل في حديث حاطب، ما نفعل في حديث حاطب، تقول له حديث حاطب ظاهره مخالف لهذا الأصل فنفسره لزاما ونؤوله لزاما بما يوافق هذا الأصل ولا ننقض الأصل بحديث حاطب. وهكذا في كل قضايا الشرع، عندك أصل وعندك جملة من النصوص قد يظهر عليها مخالفة الأصل فتردها لزاما وتفهمها لزاما بما يوافق الأصل، لأن قائل هذا هو ذاته قائل هذا، أليس كذلك؟ رب العالمين الذي أثبت لك هذا الأصل بهذه النصوص، ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأصل لصحابته ثم فهمه الصحابة وارتضوه وماتوا عليه جميعا، هو ذاته الذي قال لك هذا. ولا يمكن البتة أن تدعي الآن أنك أصفى فهما من الصحابة، أو أن تدعي أن ما ستعتقده اليوم بناء على هذا النص هو حق والصحابة كلهم ماتوا على خلافه، هذا باطل عقلا وشرعا، بل بطلانه يعلم بالاضطرار من أدلة الشرع. تأتي إلى حديث حاطب وتستخلص منه عقيدة في باب الولاء والبراء ثم تقول أن مناصرة المشركين ليس كفرا، والصحابة كلهم ماتوا على اعتقاد أن مناصرة المشركين كفر، هذا باطل قطعا. هل ستلقى ربك بعقيدة مات كل الصحابة ومات كل السلف على خلافها ثم تدعي أنك ستنجو بهذه العقيدة التي مات كل السلف على خلافها، ثم تدعي أنك على حق والسلف كلهم ماتوا على خلاف ما تعتقد؟ هذه قاعدة إن انضبطت عند طالب العلم نجا من الزيغ. لذلك تجد طلبة العلم في هذا الزمان يؤتون من قبل عدم فهمهم لهذه القاعدة، يقول لك أنا متجرد للدليل، وهو ما تجرد إلا لسوء فهمه للدليل، لم يتجرد للأدلة وإنما تجرد لسوء فهمه للدليل. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، يقول لك أنا أتبع الأدلة، فينظر في أدلة الشرع فيستخلص لنا عقيدة جديدة ويستخلص لنا دينا جديدا لم يقله أحد من السلف ولم يقله أحد من الصحابة، وكل الصحابة ماتوا على خلافه، ثم يأتي هو في هذا الزمان يريد أن يستنبط. هذا هو مدخل أهل البدع وأهل الزيغ، أنهم لا يفرقون بين الأصول وبين ما يظهر عليه مخالفة الأصل. إن ثبت عندك أصل أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه السلف وماتوا عليه، فاستمسك به ورد كل ما يعرض لك مما يظهر خلافه، مما يظهر خلافه لهذا الأصل، رده إلى الأصل وفسره بما يوافق الأصل وأوله على ما يوافق الأصل. أما أن تصبح على دين ثم تمسي على دين جديد ثم في اليوم الموالي تصبح على دين آخر مدعيا أنك تتبع الدليل، فاعلم أنك تتبع سقامة الفهم للدليل، تتبع الشبهة في هذا المقام. هذا النص إن عارضت به الأصل فاعلم أنك على شبهة ولست على دليل، فاعلم. وإن أتتك عشرات الآيات وعشرات الأحاديث التي ظهر لك مخالفتها لهذا الأصل، فقل مطمئنا كل الصحابة ماتوا على هذا، فهل ضلوا عن فهم هذه الآيات ثم سأهتدي لفهمها أنا بعد 15 قرنا؟ كل الصحابة ماتوا على خلاف هذا، فهل سأفهم هذا الحديث بما لم يفهمه الصحابة كلهم؟ هذا بطلانه يعلم بالاضطرار. هذه القاعدة لو استمسك بها طالب العلم سلم دينه، أما أن يصبح بدين ثم يمسي بدين كما قال ذلك المرتد الزنديق مستدلا بالقرآن، قال الردة حق من حقوق المسلمين، من حقك أن ترتد، وهذه ردة وزندقة، وحكمه في الشرع أن يقتل ولو تاب، ولو رجع إلى الجادة يقتل، لأن توبته تنفعه عند ربه لكنها لا تدرأ عنه حكم القتل في الدنيا. يقول أن الردة حق للمسلم، من حقه أن يرتد، بل من حقه كما قال ذلك المرتد الزنديق من حقه أن يكون داعيا لردته، هكذا قال، عليه من الله ما يستحق. فهذا لما قالها استدل بآية من كتاب الله، ماذا قال؟ قال قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ألم يأتك بدليل؟ ابتداء هذا الدليل رده من أسهل ما يكون على من شم رائحة العلم، لكن ابتداء أنت لم تفهم هذا الدليل ولم تفهم رده، قل مطمئنا كل الصحابة ماتوا على خلاف ما تقوله، فهل ستفهم أنت هذه الآية ويضل كل الصحابة عن فهمها؟ الجواب لا، فأنا أخالفك فيما تقوله ولو أتيتني بعشرات الآيات، ليس بآية واحدة، لأن كل السلف ماتوا على خلاف هذا. ثم بعد ذلك تأتي إلى دليله، فإن وجدت له ردا فبها ونعمت رددت عليه، وإلا فأرجع العلم إلى أهله وقل لا أعرف. وهذا الدليل ما دمنا قد ذكرناه، أو هذه الشبهة ما دامت قد ذكرت لابد من الرد عليها، فيقال أن قوله تعالى فمن شاء فليؤمن، هذا فليؤمن أمر، ومن شاء فليكفر هذا أمر للتهديد وليس أمرا لطلب الفعل، كقوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذا أمر في لسان العرب لا يفيد طلب الفعل وإنما يفيد التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فهو أمر للتهديد وهو مستعمل في عاميتنا، تتشاجر مع أحد في الطريق فتنزل من سيارتك فيرتفع صوتك وصوته فتلتفت له وتقول له أضربني، ترى أضربني، أنت لا تطلب، لو ضربك لما كان قد امتثل لقولك، وإنما قلت له اضربني مهددا له، أو يلتفت أو يلتفت له إلى ابنه ويقول له كسرها، ترى كسرها، يلعب بجانب مزهرية فيقول له هل يفهم ابنه أنه طلب منه الفعل فيكسر المزهرية؟ هذا أطفال المسلمين وصغارهم لا يفهمونه، بل يفهمون أنه للتهديد، يقول كسرها، لا يفهم، لا يقوم ثم يكسرها، بل يفهم أن أباه إنما يهدده مستعملا صيغة الأمر. فصيغة الأمر يفهم من سياقها في هذا المقام أنها للتهديد. كذلك قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا أمر للتهديد. خرجنا عن مبحث الإيمان، لكن هذه قاعدة مفيدة تفيدك في كل المباحث، في مبحث الإيمان وفي غيره من المباحث. إن شئت أن تحيا سليما على عقيدة سليمة وأن لا تكون لعوبا بدينك، تصبح على دين ثم تموت ثم تمسي على دين ثم تصبح في اليوم الموالي على دين، فكن مستمسكا بهذه القاعدة. لسنا مجتهدين، نحن لسنا إلا متبعين في باب الاعتقاد لسلف أمتنا الذين ارتضوا عقيدة واحدة وأجمعوا عليها وماتوا عليها، كلهم ماتوا على هذا المعتقد السليم، معتقد أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. لا يأتي أحد في هذا الزمان ويقول عندي دليل أفهم منه مخالفة جزء من أجزاء هذه العقيدة. نقول أنت على شبهة، أنت على شبهة، لأنك عرضت نفسك للوعيد واتبعت غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قلنا أدلة الشرع تفهم باجتماعها، ثم هي تدل على إجماع فيجعل هذا الإجماع أصلا. أدلة الشرع في مبحث الإيمان دلت باجتماعها على أمر، وهذا الأمر كان مجمعا عليه عند السلف، أن الإيمان إذا أطلق في نصوص الشرع فإنما يطلق لمعنيين، معنى عام عند معنى عام عند الانفراد ومعنى خاص عند الاقتران. إن أطلق الإيمان مقترنا بالإسلام كان للإيمان معنى خاص، وإن أطلق الإيمان منفردا عن الإسلام كان للإيمان معنى عام يشمل الإيمان ويشمل الإسلام. وهذان لفظان شرعيان كما قلنا في لفظ الرب وفي لفظ الله، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا أطلق الإيمان وحده في النصوص أو إذا أطلق الإسلام وحده في النصوص شمل لفظ الإسلام للدين كله باطنه وظاهره، وشمل لفظ الإيمان للدين كله باطنه وظاهره. أما إذا اقترن لفظ الإيمان مع لفظ الإسلام في النص اختص لفظ الإسلام بالظاهر واختص لفظ الإيمان بالباطن، ولكن هنا لابد من قيد، هذا القيد كن منه على بال واستمسك به حتى تفهم قضية الإسلام وقضية الإيمان. نقول يختص الإسلام بالظاهر وبما يصححه من الباطن، وإلا كان الإسلام هنا نفاقا، لو كان الإسلام ظاهرا دون باطن لكان نفاقا. ويختص الإيمان بالباطن وبما يصححه من الظاهر، وإلا كان تجهما وكفرا لم يكن إيمانا. إذا اقترن الإيمان بالإسلام في نصوص الشرع نقول يختص الإسلام بالظاهر وبما يصحح، هذا قيد استمسك به وعض عليه بناجذيك، يختص الإسلام أو بنواجذك، يختص الإسلام بالظاهر وبما يصححه من الباطن، ويختص الإيمان بالباطن وبما يصححه من الظاهر. وإلا عند الإطلاق وعند عدم الاقتران وعند الانفراد يشمل الإيمان للظاهر والباطن، ويشمل الإسلام للظاهر والباطن كذلك. وعندنا هنا ظاهر وباطن، عندنا ظاهر وباطن ليس كذلك. وكل أمرين يفترض العقل فيهما قسمة رباعية، هذا التقسيم العقلي هو مأخذ الأشاعرة والجهمية والمرجئة في باب الإيمان، فافهمه حتى تفهم مأخذ هؤلاء الضلال. عندنا باطن وظاهر، كل أمرين العقل يفترض فيهما قسمة رباعية. عندنا ذكر وأنثى، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إما أن يحضر الأول دون الثاني، أو أن يحضر الثاني دون الأول، أو أن يجتمع أو أن يغيب. هذه القسمة الرباعية التي يفترضها العقل في كل أمرين، أن يحضر الأول ويغيب الثاني ويغيب الثاني، أن يحضر الثاني ويغيب الأول، أن يحضر جميعا أن يغيب جميعا. هذه القسمة الرباعية. الشرع دل على أن الإيمان وأن الإسلام مع الظاهر والباطن قسمته ثلاثية، والقسم الرابع الذي يفترضه العقل ينفيه الشرع. عندنا قسمة ثلاثية شرعية، وعندنا قسم رابع يفترضه العقل وينفيه الشرع، فهو داخل في واحدة من هذه الثلاث. الإيمان إما أن يستغرق الظاهر والباطن فيكون المتصف بذلك مؤمنا، وإما أن يغيب عن الظاهر والباطن فيكون المتصف بذلك كافرا، وإما أن يظهر في الظاهر دون الباطن فيكون المتصف بذلك منافقا. هل عندنا قسم رابع يثبت فيه الإيمان في الباطن ويغيب في الظاهر؟ الجواب لا، هذا القسم لا وجود له في الشرع. هذه الأقسام الثلاث ذكرها رب العالمين في أوائل سورة البقرة، قال تعالى: هذا بالنسبة لمن استغرق الإيمان عنده باطنه وظاهره. قال ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا باطن، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهؤلاء استغرق عندهم الإيمان باطنهم وظاهرهم، فسموا بالمؤمنين وسموا بالمفلحين، وثبت لهم الإيمان وثبت لهم الفلاح. القسم الثاني هم الذين غاب عنهم الإيمان ظاهرا وباطنا. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء هم الذين غاب عنهم الإيمان باطنا وظاهرا، وهؤلاء هم الكفار. بقي قسم ثالث أثبته الشرع، وهم الذين أظهروا الإيمان بأعمالهم واستبطنوا الكفر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هؤلاء هم المنافقون. هل عندنا قسم رابع جاء فيه من استبطن الإيمان وأظهر الكفر؟ الجواب لا، بل مرده إلى القسم الثاني وهم الكفار. كل من ظهر عليه الكفر وكل من ترك مطلق الطاعة، أي ترك أصل الطاعة بأن ترك جنس العمل وأخرج العمل بالكلية عما التزمه من الإيمان، هذا ليس مؤمنا بحال بإجماع المسلمين. أدلة ركنية جنس العمل في الإيمان. جنس العمل مطلق العمل ركن في الإيمان داخل فيه، يفوت الإيمان بفواته، وليس كما يقول العامة الإيمان في القلب وما تدري عليه لعله سبحان الله يفعل كل الذنوب المكفرة، يسب الله ويحارب الدين ويحكم بغير ما أنزل الله ويترك الصلاة، ثم بعد ذلك إذا حكمت بكفر يقول لا الإيمان في قلبه ولعله وربما، وقد هذا باطل، هذا دين الجهم بن صفوان وليس هو دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغه للأمة ورضيه رب العالمين للناس فأكمله وأتمه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل هذه مختصة بالباطن. ثم قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قوله إنما هذه أداة حصر. وقال تعالى عن الصلاة، انتبه لهذا، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. العرب لا تسمي الكل بالجزء إلا إذا فات الكل بفوات الجزء، أليس كذلك؟ عندي سبعون رأس غنم. لماذا يسمون الغنم بالرأس؟ لأنه لو ذهب الرأس لذهب الغنم، أليس كذلك؟ لما بقيت لهم حياة. فالعرب لا تطلق الجزء على الكل إلا إذا فات الكل بفوات الجزء. من أجل ذلك قال رسول الله الحج عرفة، ليس كذلك؟ لأنه إذا فاتك الوقوف بعرفة فاتك الحج كله، ولم يصح لك حج. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم. فما سمي هذا الجزء باسم الكل إلا لفوات الكل بفوات الجزء، أي أن هذا الجزء ركن في هذا الكل. فالصلاة ركن، أي أن جنس العمل ركن. ومن السنة حديث وفد عبد القيس في الصحيحين، وانتبه لهذا الحديث لأنه أصل في هذا الباب، لأنه يبين لك بيانا شافيا كافيا عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وهو نص في دخول جنس العمل في الإيمان. جاء من حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم، انتبه هنا، آمركم بالإيمان بالله وحده. فالإيمان بالله مأمور به، فهو لفظ شرعي. آمركم بالإيمان بالله وحده. وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ هو يخاطب عربا، أليس كذلك؟ فلم يكتف معهم بالحقيقة اللغوية، لأنه كان يقول آمركم بالإيمان ثم يمضي إلى حال سبيله، لأنهم يفهمون اللغة العربية، ولكن المأمور به هنا شرعي، فافتقر إلى بيان الشرع فبينه الشرع. آمركم بالإيمان بالله وحده. وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ففسر الإيمان بالله بما يظهر وما يبطن. قال ابن القيم في زاد المعاد ففي هذه القصة أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم كلهم، ذكره الشافعي في المبسوط، وعلى ذلك ما يقارب 100 دليل من الكتاب والسنة، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هنا أنقل لكم حكايات الإجماع عن أهل العلم من كون جنس العمل داخل في الإيمان، ومن كون جنس العمل ركن في الإيمان. هو ركن، بعضهم يعبر فيقول هو شرط صحة، لكننا نقول هو ركن، وهذا هو الصواب. حتى قولهم شرط صحة الخلاف معهم لفظي، لأن المرد واحد، لكنهم على غير التحقيق. التحقيق أن العمل، أن أصل العمل، أن جنس العمل، أن مطلق العمل ركن في الإيمان، كما قلنا الفرق بين الركن والشرط، والركن جزء الذات والشرط خارج. الركن داخل في الماهية والشرط خارج عن الماهية. العمل داخل في ماهية الإيمان. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان، هذا كلام الأوزاعي. وقال الشافعي رحمه الله تعالى وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. قال الحميدي رحمه الله وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر وأخبرت، انظر كلام الحميدي هنا قوي، وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره إلى القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة. فقلت هذا الكفر بالله الصراح. سمع أن قول أن قوما يقولون إن من أقر بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم ثم لم يفعل شيئا حتى يموت يقولون هذا مؤمن، قال هذا القول هو الكفر بالله الصراح. هذا كلام الحميدي وهو كلام السلفي أيضا. قال فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله جل وعز حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حنبل، قال أبو عبد الله أي أحمد بن حنبل، أو سمعته يقول من قال هذا فقد كفر، أي من قال مقولة الجهم ومقولة المرجئة فقد كفر، أي من أخرج جنس العمل عن الإيمان فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. وقال الآجري بل نقول ولله الحمد قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم. إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة لا يجزئ بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. وقال أيضا اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. وقال أبو طالب المكي وأيضا فإن الأمة مجمعة أن العبد لو آمن، انتبه هنا، انتبه إلى قول أبي طالب المكي فإنه محرر، قال وأيضا فإن الأمة مجمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكرناه من عقود القلب في حديث جبريل عليه السلام، أي لو آمن كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعقود القلب في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، لو آمن بجميع عقود القلب مما ذكرناه في حديث جبريل عليه السلام، قال من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكرناه من وصف الإسلام بأعمال الجوارح لا يسمى مؤمنا، وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلما. كما قلنا الإسلام والإيمان حتى إذا اقترنا يختص الإسلام بالظاهر، ما هو القيد؟ وبما يصححه من الباطن، ويختص الإيمان بالباطن، هذا إذا اقترن، وبما يصححه من الظاهر، فإن خلى عما يصححه من الظاهر فإن ذلك لا يسمى إيمانا، ومن آمن بمن صدق بذلك لا يكون مؤمنا بحال، كمن التزم الظاهر ولم يأتي بالباطن لا يكون مسلما بحال. قال وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، هذا الذي سبق بيانه أجمعت عليه الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة، فهو حق يقيني قطعي لا يخالفه إلا ضال، ولا يتنكب عن جادته إلا زائغ هالك، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الضلال. قال ابن بطة العكبري اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنة، وعلى الألسنة النطق بذلك والإقرار به قولا، وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرض من الأعمال، لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها، ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه، مقرا بلسانه، عاملا مجتهدا بجوارحه، ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ويعمله، متبعا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله، وبكل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة. فالقضية فيها إجماع لا خلاف فيها قط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأيضا فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وعلى ما هو مقرر في موضعه. فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القلب، فإن خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا، لم يكن مؤمنا. هنا آتيكم بشيء من النقول عن أهل العلم بعد تقرير الإجماع. قال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعية ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول إن الإيمان قول بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بلا عمل ولا عمل إلا بإيمان. وقال ابن أبي زمنين: والإيمان بالله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك بالعمل، فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه. وهنا أتيكم ببعض النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن كثيرا من أهل الزيغ والضلال في هذا الزمان ممن ينسب نفسه زورا لمذهب السلف ينقل عن شيخ الإسلام بعض النقول المحتملة وينسب له مذهب أهل التجهم والإرجاء. هذا من الزيغ أيضا في فهم كلام أهل العلم، لأن أدلة الشرع يرد متشابهها إلى محكمها. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأدلة الشرع إن ثبت فيها المتشابه، إن ثبت الاشتباه في أدلة الشرع فيما قاله الله وقاله رسوله، فثبوت المتشابه في كلام أهل العلم من باب أولى وأحرى، أليس كذلك؟ إن كان قول الله وقول رسوله قد يرد فيه ما هو متشابه، فيجب حينئذ أن يرد إلى المحكم كلام أهل العلم، ثبوت المتشابه فيه وثبوت المحتمل فيه من باب أولى وأحرى. ولذلك لا يفهم كلام العالم إلا برد فروعه إلى أصوله، ورد مجمله إلى مبينه، ورد مطلقه إلى مقيده، ورد عامه إلى مخصصه، ورد متشابهه إلى محكمه والمنصوص عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية له مؤلف عظيم في باب الإيمان اسمه كتاب الإيمان الكبير. هذا المؤلف قرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، ورد على المرجئة والجهمية، كذلك رد على الخوارج والمعتزلة في باب الإيمان، فهما طرفان ووسط. ثم يأتي في هذا الزمان أصحاب الزيغ وأصحاب الضلال فيأتون ببعض النقول المحتملة وينسبون لشيخ الإسلام مذهب المرجئة، ونحن نقول شيخ الإسلام على الجادة، وإن كان على ما يقولونه فنحن نشهد أن محمد رسول الله، لا نشهد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رسول الله، ولا من هو فوقه ولا من هو دونه، والحجة عندنا الكتاب والسنة والإجماع. إن خالفها شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره فيرد قوله، ونتبع الكتاب والسنة والإجماع، نتبع ما مات عليه الصحابة وما مات عليه كل السلف. أما إن خالف مخالف كائنا من كان فإن قوله يرد. ومع ذلك فشيخ الإسلام على الجادة وعلى العقيدة الصافية، وهو موافق لمن سبقه من السلف. بعض من ينظر في عقيدة السلف، وهذا موجود حتى عند طلبة العلم بل حتى عند من يلتزمها، يظن أن العقيدة السلفية الصافية يظن أن مقررها هو شيخ الإسلام، هذا باطل. شيخ الإسلام ليس إلا متبعا للصحابة كلهم وللتابعين كلهم ولمن مات على ما مات عليه الصحابة والتابعون ومن اتبعهم بإحسان. هو ما فعل إلا أنه انتصر لعقيدة أهل السنة أمام أهل البدعة والكلام، وما زاد عليها شيئا وما قرر فيها شيئا زائدا. بعض طلبة العلم يظن أن العقيدة على قسمين، عقيدة الأشاعرة والمتكلم وعقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قصور في الفهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط. فمن لم يفعل لله شيئا، انتبه هنا، فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا، ومن لا دين له فهو كافر. هذا كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة. وقال رحمه الله: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، ولو قدر، انتبه هنا، هذا تفصيل دقيق سيأتيك، ولو قدر أن يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء، انتبه هنا، هذا قيد عظيم، مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في الإيمان الأوسط. بمعنى هنا بعض الجهمية والمرجئة في هذا العصر الذين ينسبون أنفسهم زورا لعقيدة السلفي، بعضهم تقول له العمل ركن في الإيمان، فيقول لك: لا يخلو أحد عن عمل، بعد أن أقر بالشهادتين لا بد أنه قد أطعم ابنه، حتى لو أطعمه كسرة خبز أو أطعمه رغيف خبز أو أنه مسح على رأس ابنه فهذا عمل صالح، أليس كذلك؟ فيقول: هذا هو جنس العمل الذي يخرج به عن الكفر ويدخل به. هذه جهمية صرفة، وهذا إرجاء صرف. العمل الذي تحدث عنه السلف وجعلوه ركنا في الإيمان هو هو مباني الإسلام وأركان الإسلام، ونحن نعينه كما عينه السلف فنقول هو الصلاة. أما أن يمسح على رأس ابنه أو أن يطعمه رغيف خبز فهذا البوذيون يفعلونه، والمجوس يفعلونه، واليهود يفعلونه، والنصارى يفعلونه، والشيوعيون والعلمانيون والملاحدة ومن يدين بدين الديمقراطية كلهم يفعلونه. ولكن نتحدث عن العمل الذي اختص بإيجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان الكبير، قال: بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة، عندنا طرفان، عندنا الخوارج هم الغلاة في باب الإيمان الذين يكفرون المسلمين بمطلق المعصية أي بالصغائر والكبائر، وأهل السنة لا يكفرون إلا من وقع في الكفر أي إلا من وقع في الذنب الذي عده الشرع كفرا، إذ الكفر حكم شرعي. والمرجئة، المرجئة هم الذين جافوا في القضية، عندنا غلاة وجفاة، المرجئة هم الذين يثبتون الإسلام حتى لمن كفر، حتى لمن وقع في الذنوب التي تخرج عن الملة، المهم عندهم أن يقر بالشهادتين وكفى، ثم بعد ذلك فليفعل ما شاء، كما يقوله كثير من أهل هذا الزمان من مرجئة العصر وجهمية الزمان. قال: بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول، علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول، ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. هذا كما يقول من؟ الخوارج. الخوارج يجعلون كل من أذنب ذنبا كافرا، وهذا باطل. ويعلم أنه لو قدر، انتبه إلى هذا التقدير، هذا افتراض جدلي جاءك به شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لك لو قدر وحصل هذا، ما الذي قدر؟ قال ويعلم الناظر فيما تقوله الكتاب وفيما تقوله المرجئة والخوارج، يعلم بالاضطرار مخالفة قولهم للكتاب والسنة، والناظر في الكتاب والسنة يعلم أنه لو قدر. لو قدر ماذا؟ لو قدر أن قوما، شيخ الإسلام يفترض لك قوما، ماذا قالوا؟ لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءهم رسول الله عرض عليهم دعوته فقالوا له، ماذا قالوا له؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا، ونقاتل مع أعدائك. انظر ماذا قال، هذا نفس كلام مرجئة هذا الزمان. قال: هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنتم مؤمنون كامل الإيمان، وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. هذا كلام شيخ الإسلام واضح جلي بين. ثم بعد ذلك يطلع عليك جهمية الزمان ومرجئة العصر، تقول لهم حكام هذا الزمان: قد تركوا الشريعة وحاربوا الملة واستهزأوا بالدين واستهزأوا بالشرع وقاتلوا وحاربوا أصفياءه، أصفياء الله وأولياء الله، فحاربوهم وقاتلوهم من أجل كونهم قالوا لا إله إلا الله، فنصبوا لهم العداء وفعلوا. فإذا قلت لهم هم كفار، قالوا لا، هم أقروا بالشهادتين ونطقوا بالشهادتين، ثم نراهم من العيد إلى العيد يصلون وقد وضعوا شمائلهم على أيمانهم، بل ربما قال لك هذا ينتسب إلى حركة ذات خلفية إسلامية، أي جعلت الإسلام خلفها واستقبلت الكفر أمامها، ينتسب إلى حركة لها خلفية مرجعية، الإسلام في الوراء والكفر في الأمام، ذات خلفية إسلامية، ولكنها مع حكمها بغير ما أنزل الله ومحاربتها للشرع وموالاتها لأمريكا ومن والى أمريكا، فإذا ما وصف الأمريكان بالنجاسة ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، كل هذا يقول لك لا نطقوا بالشهادتين. وهذا هو دين الجهم بن صفوان، وليس هو دين الله الذي بلغه رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بباب الإيمان. قال المرتبة الثانية: الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، وهو بضع وسبعون شعبة، والشعبة هي الطائفة من الشيء والقطعة منه. قال: فأعلاها، أي أعلى هذه الشعب، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال: وأركانه ستة، وأركان هذه كلها أركان على الحقيقة، إن غاب ركن واحد غاب الإيمان. قال: أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: أن تؤمن بوجود الله، أن تؤمن بربوبيته، أن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. أن تؤمن بالله وملائكته، وقلنا الملائكة جمع ملك، والملك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة. والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم وأنهم جنس مخلوق من نور، والإيمان الثاني الإيمان بما جاء من أسمائهم، الثالث الإيمان بما جاء من صفاتهم، الرابع الإيمان بما جاء من وظائفهم وأعمالهم. كل هذا التفصيل مع التفصيل والإجمال مع الإجمال. ما ذكر رب العالمين اسمه تؤمن باسمه مفصلا، ما ذكر رب العالمين وظيفته تؤمن بوظيفته مفصلا، ما ذكر رب العالمين صفته تؤمن بصفته مفصلا، وما عداه ما ذكر مجملا تؤمن به مجملا. قال: وملائكته وكتبه. الإيمان بالكتب يتضمن كذلك أربعة أمور: الإيمان بأنها منزلة من عند الله، الإيمان بما جاء فيها من أخبار، الإيمان بما علمنا اسمه منها. هذا الإجمال في الإجمال والتفصيل في التفصيل. ما لم تعلم اسمه تؤمن أن لله كتبا، ما علمت اسمه كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وما إلى ذلك تؤمن به مفصلا، تؤمن باسمه. رابعا العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، وهي أحكام الناسخ من القرآن. العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال: وكتبه ورسله. والإيمان بالرسل يتضمن كذلك أربعة أمور: الأول أن تؤمن بأن رسالتهم حق من عند الله جل وعلا، فمن كذب واحدا منهم فقد كذب كل الرسل. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. أليس كذلك؟ قوم نوح ما كذبوا إلا نوحا، لم يكذبوا كل المرسلين، بل نوح على التحقيق هو أول الرسل، فكيف كذبوا المرسلين وهم قد كذبوا نوحا؟ تكذيب رسول واحد يعني تكذيب كل الرسل. فيهود هذا الزمان مكذبون بنبي الله موسى لأنهم كذبوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ونصارى هذا الزمان مكذبون لنبي الله عيسى لأنهم كذبوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني الإيمان بما علمنا اسمه، وما لم نعلم اسمه نؤمن به نؤمن بهم إجمالا، كذلك الإجمال في الإجمال والتفصيل في التفصيل. الثالث التصديق ما صح من أخبار عنهم. الرابع العمل بشريعة من بعث إلينا منهم، وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم كما سنراه في الأصل الثالث. قال: واليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: أولا الإيمان بالبعث، ثانيا الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان، ثالثا الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وشره الشر هذا لا يضاف إلى فعل الله، وإنما يضاف إلى مفعولاته. فخلق الله لإبليس مثلا، ننظر إبليس، إبليس شر، وخلق الله لإبليس خير. النار شر وخلق الله للنار خير، فالشر لا يضاف إلى فعل الله وإنما يضاف إلى مفعولاته، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم: والشر ليس إليك. والقدر له أربعة مراتب ينبغي الإيمان بها حتى يتم الإيمان بالقدر: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. فالله يعلم ثم يكتب، ويشاء ثم يشاء ثم يخلق. وكل هذه الأركان الست تفصيلها يدرس في الكتب التي فصلت معتقد أهل السنة والجماعة كالواسطية وغيرها. قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس البر وحده أن تولوا وجوهكم. تولية الوجه قبل المشرق والمغرب، أي تولية الوجه قبل المشرق والمغرب، هذا من البر لكن ليس وحده. قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه أدلة الأركان الستة التي مرت. قال: المرتبة الثالثة، أي المرتبة الثالثة من مراتب الدين الثلاث، الإحسان. المرتبة الثالثة الإحسان. قال: ركن واحد. لذلك رجعنا إلى قوله: وكل مرتبة لها أركان. هذا خرج مخرج الغالبي، فمراده التغليب وليس مراده أن كل مرتبة عن الحقيقة لها أركان. فالإحسان له ركن واحد. قال: وهو أن تعبد الله، عبادة الله. وهو أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة الاستحضار. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه مرتبة الاطلاع. إما أن تعبد الله مستحضرا رؤيتك لرب العالمين، أو أن تعبد الله مستحضرا لاطلاع رب العالمين عليك. هاتان مرتبتان داخل ركن واحد، وهو داخل مرتبة واحدة وهي مرتبة الإحسان. وهاتان المرتبتان لركن واحد، كما أن الشهادتين ركن واحد لكن فيها شطران. قال: والدليل قوله تعالى، والدليل الموصل إلى المطلوب قوله تعالى: إن الله مع. هذه معية خاصة. عندنا معية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. إن الله مع الذين، هذه معية خاصة، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ذكر الإحسان. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. الذي يراك حين تقوم. فإما أن تعبده بمرتبة الاستحضار كأنك تراه، أو أن تعبده بمرتبة الاطلاع كأنك، أي أن تعبده وأنت متذكر لكونه مطلعا عليك. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إذ تخوضون فيه، إذ تأخذون فيه، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية، أي أكمل الآية. وما تكون من شأن، مهما كان شأنك، وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. فأنت حال عملك وحال تلاوتك للقرآن وحال فعلك لأي شيء وحال خوضك في كل شأن، إما أن تعبد ربك وأنت كأنك تراه، أو أن تعبده كأنه هو يطلع عليك. قال عبد الرحمن بن قاسم: قال: كأنه يطالع ما اتصف به الرب سبحانه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأحست الروح بالقرب الخاص الذي ليس كقرب المحسوس من المحسوس، حتى يشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه. أفضل القلب والروح حينئذ إلى الرب، فصار يعبده كأنه يراه، فصار يعبده كأنه يراه. قال هنا: والدليل من السنة، أي على مراتب الدين الثلاثة التي سبق بيانها. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه. عمر هذا عدل به عن عامر، ولذلك هو لا ينصرف، فلا تقل عن عمر وإنما عن عمر، قولك عن عائشة بنت أبي بكر، عن عمر. فعمر اسم مفرد لا ينصرف فيجر بالفتحة، عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عن عمر. وعن هذه جار، أليس كذلك؟ جار ومجرور، متعلق بمحذوف. ما هو المحذوف؟ تقدره أروي عن عمر. لا، قرأت عن فلان، أي أروي عن فلان، عن عمر رضي الله عنه. قال بينما هذا ظرف زمان، بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع أي خرج أو ظهر، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجمع بين أمرين متضادين، فإما أن لا يعرف ثم هو يرى عليه أثر السفر، لأن كل الناس في ذلك الزمان يعرف بعضهم بعضا، وكانت القرى صغيرة لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فإما أن يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، وإما أن لا يعرف ويرى عليه أثر السفر، لأن الغريب لابد أن يرى عليه أثر السفر من إغبرار الثوب ومن إغبرار الشعر. هذا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، أي أنه لا تظهر عليه آثار السفر، وفي المقابل لا يعرفه منا أحد. فأعلن عمر عن استغرابه من هذا الرجل منذ البداية، قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، إما فخذيه هو أو فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أقرب لأن في حديث ابن عباس وغيره، ثم وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع يديه أي وضع كفيه على فخذيه أي على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قبل ذلك قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل في السائل أنه يجهل الإجابة، ولكن هذا يسأله ثم يقول له صدقت صدقت، وهذا مستغرب. لذلك أيضا من هذا مما ينبه عليه أهل العلم أنه لا يصح لطالب العلم أن يصدق معلمه، بمعنى يسأله سؤالا ثم يومئ له برأسه زعم بمعنى صدقت أحسنت كأنه طالب، إن هذا لا يليق بطالب العلم. لذلك هذا استغرب من فعل جبريل عليه السلام، لكن حال جبريل ليس كحال طالب العلم مع معلمه. طالب العلم إذا سأل مهما كانت الإجابة لا يظهر أنه ممن كانوا يعرفونها. ثم طالب العلم لا يسأل إلا عما أشكل، لا يسأل عما يعرفه اختبارا. هذا المشكلة في هذا الزمان، أن طلبة العلم لم يبتدئوا بتعلم كيف يتعلمون، إذ أول ما يتعلمه طالب العلم يتعلم كيف يتعلم، ومن ذلك سمت طالب العلم وآدابه. ومن أعظم ما يظهر على طالب العلم من آداب سمته في مجلس العلم وسمته حال سؤاله، فما زال طالب العلم مستور الحال حتى ينطق ويسأل، فإذا سأل علم من حاله هل هو متعلم لآداب طلب العلم أم لا. طالب العلم يسأل عن شيء واحد فقط، عن كلام صدر من فم معلمه وأشكل عليه. طالب العلم لا يسأل بتاتا ولا يقول أعد، هذه لا تقال للمعلم قط، أعد كذا، هو ليس حاسوبا أو ليس شريطا حتى يعيد، وجاء ليعلم. لكن تسأل عن شيء لم تفهمه وأشكل عليك كي يوضحه. ثم طالب العلم لا يسأل عن شيء منفك عن كلام المعلم، إذ هو ليس عاميا، هو طالب علم، العامي يأتي يستفتي، لكن طالب العلم الأصل فيه أن يبحث قبل أن يسأل، هو طالب للعلم أليس كذلك. وطالب العلم لا يعارض كلام معلمه بشيء إن ظهر له، يقول أنتم قلت كذا وقد قرأت للشيخ فلاني كذا، وما دخله بالشيخ الفلاني؟ هو يشهد أن محمد رسول الله، لا يشهد أن الشيخ فلان أو الشيخ علان رسول الله، ما دخله هو؟ هو يعلمك علم الشرع، لا يشهد أن أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم رسول لله. ثم لا يقال له قد قررتم كذا وقد ورد الحديث أنه كذا. طالب العلم لا يعارض بين الأدلة لأنه ليس مجتهدا، بل همه في بداية الطريق التحصيل فحسب، تأتي لتحصل علما، ثم المعارضة بين الأدلة هذه اتركها إلى أن تصل إلى رتبة الاجتهاد، وقتها عارض بين الأدلة كما شئت. وإلا الأصل لا يفهم طالب العلم من دليل فهما ثم يريد أن يعارض به ما تقرر لديه وما سمعه من فم معلمه. هذه جملة من الآداب تلزم طالب العلم. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، بمعنى طالب العلم لا يسأل ثم يقول أحسنت أحسنت أحسنت في إجابتك أيها، لا يحسن هذا بطالب علم. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا أعلم وقتها كما أنك أنت كذلك أيها السائل لا تعلم وقتها. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أي أن تلد الرقيقة سيدتها، أن تلد الجارية سيدتها، ومفاده أن تكثر الجواري في آخر الزمان حتى تلد البنت، أن تلد الأم بنتا ثم تصبح هذه البنت حرة وتكون سيدة لها، وقيل أن يكثر العقوق، ومداره على انعكاس الأمور في آخر الزمان. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، وهم العرب الذين كان عملهم وشغلهم في رعاية الشاء. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ومداره على انعكاس الأمور وانقلاب الموازين بين يدي الساعة. قال: فمضى فلبثنا مليا، أي زمنا وبرهة من الزمان. فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فرد العلم إلى الله ورسوله. وهذه الكلمة تقال في هذا الزمان على مسائل الشرع فحسب. إذا سئلت عن أمور الدنيا فقل الله أعلم، بمعنى لو قلت لك كم الساعة الآن لا تقل لي الله ورسوله أعلم، إنما قل الله أعلم. أقول لك كم ثمن هذه الحقيبة، قل الله أعلم إذا لم تعلم، ولا تقل الله ورسوله أعلم. إذا قلت لك ما لون السيارة التي مرت بالشارع الفلاني لا تقل الله ورسوله أعلم، وإنما قل الله أعلم، وإنما تقول الله ورسوله أعلم لما يطرح من مسائل الشرع. فلو سئلت عن مسائل في الصلاة والزكاة والطهارة والعقيدة ولم تكن تعرفها فلا بأس من أن تقول هذا. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي أتاكم جبريل كي يعلمكم دينكم. فسمى ما مضى من مراتب الإسلام الثلاثة سماه الدين، ولذلك لما عرف المصنف الدين عرفه بهذه المراتب الثلاثة التي ذكرها لك وبين لك حدودها، ثم ذكر لك الدليل الذي يطابق ما ذكره هو لك. سميت بالدين: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدينك الذي ينبغي أن تتعلمه على مراتب ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. قال: الأصل الثالث، أي الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب عليك تعلمها، والتي عرفها المصنف في مقدمته الأولى بالعلم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الأصل الثالث هو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأصل قلنا هو بمعناه اللغوي وهما يبنى عليه غيره. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أهمية معرفته من أهمية معرفة مرسله وما أرسل به. أنت عرفت مرسله وهو رب العالمين، وعرفت ما أرسل به وهو دين الإسلام، بقي لك أن تعرف المرسل. فإن أهمية معرفة المرسل من المرسل بفتح السين اسم مفعول، من أهمية معرفة المرسل وما أرسل به أي المرسل به. قال: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، هنا نقول وهاشم من قريش، وهاشم من قريش، وقريش من العرب. هاشم يعود نسبه إلى قريش. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سمي هاشما لأنه هشم اللحم بالثريد أو في الثريد، واسمه اسم هاشم، اسمه هاشم. رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وعبد مناف هو المغيرة بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. عدنان هذا يعود نسبه إلى نبي الله إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم عليهما السلام، ونبي الله إبراهيم يعود نسبه إلى نبي الله نوح، ونبي الله نوح يعود نسبه إلى نبي الله إدريس، ونبي الله إدريس يعود نسبه إلى نبي الله آدم. هاشم من قريش، وقريش من نبي الله إسماعيل، وهم العرب المستعربة، وهم العرب المستعربة، وهم أفضل العرب. جاء في الحديث، هذا الحديث أخرجه مسلم، قال رسول الله: إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاء بعد اصطفاء بعد اصطفاء. وقال أبو سفيان لهرقل لما سأله، هذا في صحيح البخاري، لما سأله كيف هو فيكم، قال: هو فينا ذو نسب. قال: وهكذا الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أكرامها وأحسبها. ولذلك قال تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم، في قراءة من أنفسكم، فهم يعرفون أنه من يعرفون أنه أكرم الناس نسبا، أنه أكرم الناس نسبا، فهو اصطفاء بعد اصطفاء بعد اصطفاء. قال: والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، أي ما مات وهو يبلغ من العمر 63 سنة، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، قال: منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، وذلك أنه هاجر بعد بلوغه، أنه بعث إليه لما بلغ 40. قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، هذا كما في الصحيحين: نبئ بإقرأ نزل عليه وهو في غار حراء صدر سورة إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآية. وأرسل بالمدثر كذلك، هذا في الصحيح: نزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال: وبلده مكة، وبلده مكة، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في شعب علي، ونشأ بها، ونشأ بمكة، إلا ما كان منه من الخروج مع مرضعته، لأن العرب في ذلك الزمان كانوا يخرجون الرضع من الحضر إلى خارج مكة حتى لا تختلط ألسنتهم، لأن صفاء اللسان عند العرب وعند القرشيين خاصة مفخرة، ومكة كانت مقصدا للحجاج، فكانت الألسنة تختلط فيخرجونهم حتى لا تختلط الألسن، ويخرجونهم حتى لا يصيبهم المرض بالأوبئة التي تأتي مع الحجاج وتأتي مع المسافرين. وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، وهاجر إلى المدينة، هاجر بعد 13 سنة من البعثة، فبقي بمكة 13 سنة وعشر سنوات في المدينة. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى هذا كحال كل الأنبياء والمرسلين. البعثة بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام في جميع الأنبياء والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر، أي المتدثر بثيابه، يا أيها المدثر أي الذي لبس الدثار ولبس الثياب وتغطى بثيابه، قم فأنذر أي أنذر قومك عن الشرك وربك فكبر، كبره بالتوحيد، وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر أي أهجر الرجز، وهو اسم للنجاسة، والمقصود أهجر نجاسة الشرك، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر بالطاعة أو بما تفعله من القربات، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، ولربك فاصبر، لأن من قام بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، ومن قام مكبرا ربه بالتوحيد مجتنبا رجز الشرك وعبادة غير الله تعالى، لا بد له من أن يعاديه الناس، فلزمه أن يصبر، كما رأينا في المقدمة الأولى علم وعمل ودعوة ثم صبر، ولربك فاصبر. ومعنى قال المصنف ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والأقرب أنها أعم مما قاله المصنف ها هنا. قال والرجز فهجر، الرجز قال الأصنام وهجرها تركها، والرجز أعم كذلك من الأصنام، وإن كان قاله ابن عباس وغيره من المفسرين. ويقال الشرك ويقال الزاي منقلبة عن سين، ويدل عليه قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وقال ابن عباس أيضا اترك المآثم، والمعنى اترك كل ما أوجب لك العذاب من الأقوال والأفعال، وأعظمه الشرك، وأعظم ذلك الشرك. قال الرجز الأصنام وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها، كما رأينا في المسألة الثالثة من المقدمة الثانية الثالثة، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له مولاة من حاد الله ورسوله إلى آخر ما قاله. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، أي بقي في مكة 13 سنة، 10 سنين قبل أن يعرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة حال المعراج، ثم بقي في مكة على الصلاة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63، مات وهو ابن 63. قال وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة تعريفها أن تنتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي أعم من ذلك، كذلك هي الانتقال من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، وهي الانتقال من بلد البدعة إلى بلد السنة، وإن كان الأصل فيها هي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر وتظهر فيه شعائر الكفر ولا تظهر فيه شعائر الإسلام على وجه عام، وبلد الإسلام هو البلد التي تظهر فيه الشعائر والأحكام على وجه عام. فالحكم في بلد الشرك أو بلد الإسلام مناط بالشعائر والأحكام، وليس مناطا بسكان البلد. قد يكون سكان البلد كلهم مسلمون ولكن البلدة ولكن الدار تأخذ حكم دار الشرك والكفر إن ظهر فيها الشرك وحكمت بالشرك والكفر، وإن حكمت الدار بالإسلام وبقي كل أهلها على اليهودية أو النصرانية جعلت دار إسلام، كما أن خيبر لما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبرت دار إسلام، لكن رغم كون أهلها بقوا على اليهودية ولم يسلم، وذلك أن المسلمين إذا فتحوا أرضا لا يكرهون أهل الكتاب فيها أو من له شبهة كتاب، أي النصارى واليهود والمجوس لا يكرهونهم على الإسلام، وإنما يخيرونهم إما أن يبقوا على ما هم عليه ويدفع الجزية عن يد وهم صاغرون ويذعنوا ويخضعوا لأحكام الإسلام، أو أن يخرجوا، لكن لا يكرهون على الدخول في الإسلام. ومع ذلك إن باقوا على ما هم عليه من الكفر وعلى ما هم عليه من الشرك وعلى ما هم عليه من عقيدة فاسدة، إن بقوا على ذلك عدت الدار دار إسلام، لأنها فتحت وخضعت الدار لأحكام الإسلام. وهذا هنا يفرق بين حكم الدار وبين حكم أهل الدار. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. كم بقي على الأذان؟ طيب، قال: فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة فريضة، هي فريضة على القادر الذي لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه، الذي يقدر على الهجرة ولا يستطيع أن يظهر شعائر دينه، هذان قيدان: أن يكون قادرا على الهجرة، أن يكون غير قادر على إظهار شعائر دينه، هذا يجب عليه أن يهاجر. أما إن كان قادرا على أن يظهر شعائر دينه وكان قادرا على الهجرة استحب له أن يهاجر، وإن لم يكن قادرا على الهجرة أصلا سقطت الهجرة عليه، والدليل كما سترونه يدل على ذلك. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم. فهؤلاء متلبسون بالظلم لأنفسهم، أي أنهم غير قادرين على إظهار شعائر دينهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أي كنتم قادرين على الهجرة ولم تهاجروا، ولم تكونوا قادرين على إظهار شعائر دينكم فأخذتم بذلك، أو فأخذتم بذلك. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي استحقوا العذاب لكونهم جمعوا بين أمرين: بين عدم القدرة على إظهار شعائر الدين والقدرة على الهجرة، رغم كونهم قدروا على الهجرة ورغم كونهم لم يقدروا على إظهار شعائر دينهم لم يهاجروا، فاستحقوا بذلك العذاب. قال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال. إلا المستضعفين، لأنهم لا يقدرون على الهجرة، فدل كأن القيد الذي ذكرناه معتبر. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وذلك أنه ليس ثمة واجب بلا اقتدار، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. فالواجب لا يكون بلا اقتدار، كذلك المحرم لا يكون مع اضطرار. قال: وقوله تعالى، أي ومن الأدلة قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدونا. فإياي فاعبدون، أي إن أرضي واسعة فاسكنوا الدار التي أمكنكم فيها أن تعبدوني وأن تفردوني بالعبادة. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية. البغوي هو الملقب محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء، صاحب التفسير وشرح السنة وغيرهما، المتوفى سنة 516 سنة. قال: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، هذا يرد كذلك على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بمطلق المعصية سواء كانوا من سواء كانت المعصية من الكبائر أو كانت من الصغائر. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، أي بعد التوحيد والصلاة، لأنه في مكة أمر بالتوحيد والصلاة. وقوله أمر ببقية شرائع الإسلام ليس معنى هذا أنه توقف عن الأمر بالتوحيد، والرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد وعاش وهو يدعو إلى التوحيد ومات وهو يقرر في قواعد التوحيد. قال: لعن الله، هذا في سكرات موته، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فهو في سكرات موته يقرر التوحيد. نواصل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.